بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، نحمده على نعمه، ونصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فلم يحدثنا التاريخ الحضاري للإنسانية عبر أدواره وحقبه المتعاقبة أن طفلا كان أسعد من الطفل المسلم في ظل الحضارة الإسلامية، تلك الحضارة التي جعلت من أولى أولوياتها رعاية الإنسان في مراحل عمره المختلفة وبشكل خاص في طفولته، إدراكا منها لخطورة هذه المرحلة في تشكيل مستقبل الأمة. فالازدهار ورسم معالم الغد المشرق يبدأ من تربية ورعاية الطفولة وتنمية قدراتها واستثمار طاقتها وفق خطة محددة المعالم لتوفير بيئة مناسبة يترعرع فيها الأطفال بعيدا عن الكبت والإحباط والضغوط النفسية والممارسات غير السوية. لقد أشرقت الحضارة الإسلامية بأنوارها بعد ليل طويل حالك الظلمة، كان الأطفال فيه سلعة رخيصة مهدورة الكرامة مسلوبة الحقوق في ظل قيم وعادات وأعراف وتشريعات وقوانين ظالمة منحت الأب أو الأخ الكبير حق التصرف بأطفال الأسرة بالبيع أو الهبة لأحد المعابد أو تقديمهم كرهائن للأعداء، كما هو الحال أو كما كان الحال عند الآشوريين والبابليين والرومان، أو دفنهم أحياء خوفا من العار أو الفقر، كما كان الحال عند بعض القبائل العربية، وطبعا ليس كل القبائل العربية كانت تمارس الوأد، وإنما بعض القبائل العربية، أو تقديمهم قرابين للآلهة عند البعض الآخر. طبعا القرآن الكريم أشار إلى ظاهرة الوأد هذه في أكثر من موضع، حيث قال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وقال عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فبعض القبائل العربية كانت تمارس الوأد أو دفن الأولاد أو البنات أحياء خوفا من العار أو الفقر، والبعض الآخر كانت ممكن أن تقدم الأطفال قرابين للآلهة، كما في القصة المشهورة في نذر عبد المطلب تقديم ولده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم قربانا لهبل. أيضا عدد التقرب بالأولاد أو الأطفال للآلهة المزعومة كانت شائعة عند المناذرة وملوك الحيرة وغيرهم من الأمم القديمة، أو قذفهم في الأنهار من أجل إرضاء الرب ليجود عليهم النهر بفيضانه ليتمكنوا من ري زروعهم. وهذه العادة كانت معروفة عند قدماء المصريين، تقديم عروس النيل قربانا للآلهة المزعومة حتى يحصل الفيضان. وهذه العادة الجاهلية عند الفراعنة أبطلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد الفتح من خلال رسالة مشهورة وجهها إلى وليه على مصر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أو من خلال استعباد الأطفال وتشغيلهم في الأعمال الشاقة لتوفير الراحة للسادة، فضلا عن عادة التخلص من الأطفال الضعفاء والمرضى عن طريق إلقائهم من فوق رؤوس الجبال كما كان الحال في إسبرتا القديمة، أما في مصر القديمة فقد حفل تاريخها بالعديد من القرارات الظالمة ضد الأطفال، والتي من أشهرها وأوثقها من حيث الثبوت ذلك القرار الذي أصدره فرعون موسى بقتل كل مولود يولد في مصر، وذلك تحت تأثير نبوءات الكهان الذين أخبروه بأن حياته سوف تنتهي على يد مولود سيولد من بني إسرائيل، وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فإذا يعني كما ذكرنا من بعض أن الإسلام بنيان يعني مدهش في روعته وعظمته، و يعني إذا نظرت إليه من أي زاوية ستجد يعني دليلا على أنه لا يمكن أن يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. من أي زاوية اللي يدخل الإسلام ينظر من جهة العقيدة والتوحيد ونظافة القلب وتزكيته بالتوحيد، اللي يدخل في الشريعة سواء بقى الشريعة عبادات معاملات قوانين دولية أو نحو ذلك من الشرائع الإسلامية، تجدها تنطق وتشهد بأن هذا لا يمكن أن يكون إلا دين الله تبارك وتعالى. أخلاقيات الإسلام، نظافة الإسلام، عدل الإسلام، معاملة تكريم الإسلام للإنسان، وضعية المرأة في الإسلام، وهكذا كل زاوية في زوايا الإسلام هي دليل مشرق على أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى ولا يمكن يكون غير ذلك. يكفي أننا في هذا العصر وتتكالب قوى الكفر في كل العالم من الداخل والخارج على تشويه الإسلام والصد عن سبيله بكل وسيلة، ورغم الضعف الذي عليه المسلمون لكن مع ذلك يبقى الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم كله، فما بالك لو لم يكن يحارب ولو لم يكن يشوه. كل هذه التصرفات العصبية أو التعصبية التي تحصل في الغرب، كل شوية خبر عن الحجاب، البلد الفلانية منعت النقاب، فلانة البلد الفلانية تدرس منع الحجاب، إيه السر في هذا الغليان الذي في صدورهم؟ هم مش عارفين يعملوا إيه. ظاهرة اختراق نور الإسلام لكل أفاق الدنيا وكل بلد في العالم يغزوها الإسلام رغم كل هذه الحرب. فعلى يعني على أي شيء يدل هذا؟ طبعا الدليل واضح جدا، هذا دليل واضح جدا على أنه دين الحق من عند الله تبارك وتعالى. حتى من هذه الزوايا التي نحن نتدرسها في هذا الدرس، وهي زاوية وضعية الأطفال في الإسلام أو حقوق الأطفال في الإسلام، يعتاد الناس من وقت وآخر أن يفخروا بما توصلت إليه هيئات الأمم المتحدة والميثاق العالمي لحقوق الطفل. طيب دي كلام ده أنتوا بتستكشفوه في العشر السنوات الأخيرة أو العشرين مثلا، فما بالك بشريعة يعني زاد عمرها على يعني 14 قرنا، نحن الآن في القرن 15 الهجري. يعني شرعت اعتاد الناس أن يعني يقولوا حقوق الإنسان حقوق الطفل، وبيحاول الغرب أن يجمل صورته القبيحة الإجرامية الظالمة المتعصبة ضد المسلمين بأنه يحط شوية مبادئ، يعني كده ما تبقاش حياة مادية وقهر للشعوب فحسب، لازم في ديكور يعني يجملوا بيه وجههم القبيح: حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، البيئة، أي كلام يبقى فيه مبادئ، يعني كأن حضرتهم فيها مبادئ يعني تذكر. لكن في الحقيقة هذا الغرب الجاهل الظالم المشرك اللي بيتكلم كل شوية عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، ويعجب كثير من الببغاوات في بلادنا بهذه الشعارات الجوفاء الكاذبة، يتناسون جميعا أهم حق في الوجود، حق الله على العباد، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابية وجرت عنها: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فحق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن يذكر حق الله على العباد سوى أمة الإسلام؟ حتى الأديان الباطلة أو الأديان المحرفة هي لا تعبد الله في الحقيقة، وإنما تعبد أرباما من دون الله تبارك وتعالى. فالدين الوحيد الذي يذكر حق الله على العباد، وهو أقدس حق في الوجود لأنه الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا، فمع ذلك نجد إنكار وتجاهل كامل لحق الله على العباد، بل محاربة للأمة التي تدعو إلى إقامة حق الله على العباد الذي هو أقدس يعني الحقوق وأوجبها على هذه البشرية التائهة. الحقيقة هنا دراسة مختصرة جدا للدكتور سلامة محمد الهرفي البلوي، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الشارقة. رسالة لا بأس بها، اسمها أو جيدة اسمها الطفولة في ظل الحضارة الإسلامية. تناول هذه الزاوية كنموذج من محاسن الشريعة الإسلامية ومحاسن الدين الإسلامي حتى في التعامل مع يعني الأطفال. الرسالة وجيزة، لكن من أراد أن يتوسع سيجد فعلا أنها عبارة عن مفاتيح لبحث أوسع وأعمق لتتبع إحسان الشريعة الإسلامية حتى للأطفال، حتى قبل أن يولدوا وهم أجنة، هناك تشريعات وحقوق ونحو ذلك. يقول: في الوقت الحاضر رغم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدور ميثاق حقوق الطفل الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم كذا سنة 1959، كما صدر قرار هذه الجمعية في سنة 76 باعتبارها عاما دوليا للطفل، فضلا عن اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في جلساتها العامة رقم 61 بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى جانب جهود العشرات من المؤسسات والمنظمات في حركة التنوير بحقوق الطفل. يقول: رغم كل هذا إلا أننا رغم كل هذه الجهود نجد هناك ما لا يقل عن 650 مليون طفل، 650 أو 650 مليون طفل يعيشون تحت خط الفقر العالمي، إلى جانب أكثر من 250 مليونا يعملون في أوضاع خطرة وظروف صعبة، ناهيك عن مئات الملايين من الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب. ففي الهندي على سبيل المثال يتعرض 20% من الأطفال لهذا الانتهاك. كشف تقرير أعد حول تجارة الأطفال أنه تم بيع 1612 طفلا في سريلانكيا، طفل من سريلانكا سنة 1986 بيعوا يعني باعهم هؤلاء السريلانكيون إلى مشترين أوروبيين. يشير التقرير أيضا إلى أنه يوجد 50 مركزا لبيع الأطفال تعرف بمزارع الأطفال، سمعتم مزارع الأسماك، دول بيعملوا مزارع أطفال عشان يبيعوا الأطفال ويتجروا فيهم ثم يأتون ويتطورون على دين الإسلام. كان وفي بعض المذابح أيضا التي حصلت في بعض بلاد المسلمين يتسابقون يظهروا أن هم هيئات إنسانية، وحصل لهم محاكمات في فرنسا وغيرها، يهرعون إلى البلد اللي يحصل فيها حروب وضحايا من الأطفال يشردون وكذا، بحجة أن هيئات إنسانية تدخل عشان تأخذ الأطفال دول وهم بيخدوهم عشان إيه؟ يتاجروا فيهم أو يعني يسرقوا أعضاءهم البشرية. يعني ففي سريلانكا موجود 50 مركزا لبيع الأطفال، اللي عايز يشتري أطفال وبيسموها مزارع الأطفال. تخيلوا إلى أي مدى يحصل هذا يعني الظلم. أما في الصين وأمريكا الجنوبية والقارة الأفريقية فالمتاجرة بالأطفال تشهد ازدهارا مضطردا، ولعل المتابع لوسائل الإعلام وتقارير المنظمات الإنسانية يقدر حجم المأساة التي يعيشها أطفال الثورة الصناعية وحرب النجوم وغزو الفضاء وثورة المعلومات. فقد استغلت الدول الصناعية المتقدمة الأطفال أبشع استغلال عندما شغلتهم في المصانع طمعا في مضاعفة الأرباح دون الشعور بوخز من ضمير. وعرض اليونيسف تقريرا مفاده أن الحروب أدت إلى مقتل أكثر من 2 مليون طفل في العقد الماضي، كما أجبرت 15 مليون آخرين على هجر منازلهم، إلى جانب وفاة 10% من حالات الولادة في العراق نتيجة الفقر وصعوبة الوصول إلى مياه نقية. والجرائم الغرب في العراق أيام محاصرة العراق وهلاك ملايين الأطفال من الجوع وانعدام الأدوية والغذاء ونحو ذلك، يعني مما شهد العالم كله أن هؤلاء مسلمون يعني إيه لا يؤبه لمثل هذا، إلى جانب القتل اليومي المنظم لأطفال فلسطين على يد اليهود الصهاينة المعتدين. القتل المنظم الذي يحصل بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية، وهي الحصار، محاصرة هؤلاء المساكين حتى لا يستطيعوا. أن سمعتم عن خبر التوأم السيام اللي مش عارفين يعني مش قادرين يصفروه ولا يعالجوه، حتى الحديث الولادة يعانون مثل هذه المعاناة. في ظل هذه الأجواء الملبدة بغيوم الظلم والاستبداد، نجد الدستور الحضاري الإسلامي الخالد، القرآن الكريم والسنة المطهرة، يقدم أسمى وأنبل المبادئ التي تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه منذ أن كان نطفة إلى أن يبلغ أرذل العمر، وذلك قبل حضارة النظام العالمي الجديد، وقبل صدور مواثيق حقوق الإنسان والطفل بأربعة عشر قرنا. الحقيقة أن هذا السياق شائع في كثير من كتابات المخلصين إن شاء الله من الكتاب الإسلاميين، أن الإسلام قبل كذا وكذا من 14 قرنا لافت الأنظار إلى كذا، إلى حقوق المرأة، إلى حقوق الطفل، إلى حقوق الإنسان إلى آخره. لكن في الحقيقة لا ينبغي أن يمر علينا هذا الأسلوب بدون نوع من التعليق والتحفظ، أنه أصلا يعني مبدأ المقارنة بأن احنا نقول أن شريعة الإسلام سبقت الشرائع الوضعية، كأن الشرائع الوضعية وصلت فعلا لشيء له قيمة. أكيد في أشياء لها قيمة في هذه الإجراءات التي يفعلونها، لكن روح الحضارة الغربية تفتقر أهم شيء، وهو التعبد بأداء هذه الحقوق. دي جهد إنساني محض مش تعبد. في الإسلام سنرى أشياء عجيبة جدا بينظر إليها أنها عبادة، يعني رضاعة الأم للطفل سنبين أنها عبادة، لا ينبغي الأم أن تنظر إليها حتى مجرد دفع فطري لتغذية المولود، دي عبادة بمعنى كلمة عبادة، يعني تحتسب فيها الأجر والنية ونحو ذلك. فشتان يعني بين شريعة الخالق وشريعة المخلوق. المقارنة ما ينبغي أن احنا يعني نبتلع هذا النوع من السياق اللي فيه الإشارة إلى الإسلام سبق في كذا وكذا، يعني كأنهم وصلوا لخير عظيم جدا بس الإسلام سبقهم إليه. لا، لا ينبغي التساهل مع هذه المقارنات. على حد قول الشاعر إيه، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. هل دي مقارنة تنفع؟ يوضع شريعة الخالق بجانب تقارن مع شريعة يعني المخلوقين، شريعة الإله مع شريعة عباده، فبجانب أن العورات والمآخذ التي تأخذ على هذه الإجراءات وكيف أنها تتخذ سبيلا لفرض ثقافة مخالفة على الأمة الإسلامية، وهذا ليس موضوع يعني حديثنا حتى لا نخرج عن الموضوع الأساسي. جاء هذا الدستور العظيم ليعلن أن الإنسان هو أكرم مخلوق على وجه الأرض. يقول تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فعلا أي إنسان عاقل وجهاز الاستقبال في قلبه يعني يستقبل الموجة بطريقة صحيحة، فعلا إذا قرأ هذا السياق لا يمكن يتصور أن يتكلم بهذا مخلوق. يمكن تكلمنا قبل كده قريبا عن الروح الربانية المبثوثة داخل القرآن الكريم، يعني لا يمكن أبدا أن يكون هذا من كلام بشر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم، يعني الحضارة الغربية دلوقتي فرحانة بإيه؟ إيه النظريات اللي هي فرحانة بيها وبني عليها فلسفتها؟ كلها إهانة للإنسان، إهانة أبلغ إهانة. يعني نيجي مثلا عن نظرية داروين التي يروج لها وتدرس للشباب في أحرج سن مراهقة أثناء الثانوية العامة، يحفظوها زي يعني أساميهم ويدرسوا أدلتها بدون نقد، بدون تعرض لنقدها في ضوء العقيدة مثلا، أو حتى في ضوء حقائق العلم التي أثبت أنها خرافة. ونظرية فاشلة تماما، ومع ذلك استغلت في نشر الإلحاد والظلم كما ناقشنا من قبل في التاريخ الدموي للشيوعية. فنظرية داروين بتتعامل مع الإنسان أنه حيوان، وأن الأصل هذا الإنسان المفروض هو آدم، يعني أن آدم ده يعني كان أقرب ما يكون للقرد، ويجيبوا لك الصور بقى الإيه المزعومة لترقي الإنسان في التطور الإيفوليوشن، قرد وبعدين بيبدأ يرتفع قامته شوية والجمجمة تتغير إلى آخره حد ما وصل لإنسان برضو أشبه ما يكون بالإيه بالكائن المتوحش. فنظرية داروين إهانة عظيمة جدا للبشرية. فقارن بين بقى هذه النظرية الإجرامية الكاذبة عن الله وبين تكريم الإنسان للإسلام، تكريم الإسلام لهذا الأدمي. فصحيح آدم خلق من الطين، من التراب والماء، الطين يعني، ولكنه شرف بماذا؟ شرف بهذه النفخة الإلهية ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فالإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى بالقامة، يقف ماشيا على قدمين مش على أربع، كرمه بأعظم نعمة وهي العقل الذي هو مناط التكليف، وميزه به عن سائر الحيوانات. لا، هم بينظروا إنسانه حيوان، ودي مش بيعتبروها شتيمة. يعني لو في حوار في من مدة بعيدة كنت أتناقش مع أحد الناس الكفرة دول يعني غربيين، فبيتكلم بطريقة معينة، فبقوله طب ده كده بقى ده كده عندنا زي الحيوانات. فهو استغرب جدا كلام، بيقول طب ما احنا حيوانات يعني، هو يعني أنا فهو بيعتبرها شيء يعني إيه لا ينكر، ما احنا حيوانات. فهم دي نظرتهم للإسلام إن هو حيوان. هنيجي النظرية الثانية مدمرة وتمثل أبلغ إهانة وجهت الجنس البشري، وهي نظرية فرويد. وكثير من الناس بتتصور أن فرويد يهودي، هو فرويد ملحد من أصل يهودي، لكن فرويد ينكر الأديان تماما، ينكر جميع الأديان، ويقول أن الدين ده مرض نفسي عالمي ألم بالبشرية، ده اضطراب نفسي زي الهلوسة والزهان والحاجات اللي زي كده. فدي نظرته للأديان كلها، ويعني النظرية مبنية كلها على الخرافات، ما فيش أي أدلة علمية يعني. ولذلك علم النفس زمان كان يحتكره الفلاسفة، ما كانش علم مستقل زي دلوقتي، لكن كان يحتكره الإيه الفلاسفة. عشان كده كثير من هذه النظريات مؤسسة على إيه يعني عماد نظرية فرويد، ومش وقته برضو نفصل فيها، بس هي كلمة كرمنا بني آدم هي اللي أثارت هذه الشجون. ففرويد بيضع إنسان في مرتبة أحط من الحيوان، لأن الحيوان الاهتمامات أو الدوافع التي تحركه تقل، لا الحيوان التي تحركه رقم واحد أعلى نسبة بتكون الدافع الوالدية، الحنان على المولودين يعني الصغار، ثانيا الطعام، ثالثا الشهوة. أما هو فيضع إنسان في مرتبة أحط من الحيوان حينما يقول إن الدافع الوحيد الذي يدفع الإنسان في حياته هو دافع الشهوة، شهوة النكاح. وكل النظرية مبنية على طيب عقدة بقى أوديب وعقدة إلكترا والكلام ده كله جابه منين؟ دي أساطير يونانية، أساطير يعني خرافات كلها كلام يعني تشمئز منه النفوس، يعني يمكن إنسان يستصعب حتى أن يذكره في داخل المسجد من بشاعته وشناعته. ومع ذلك مش كده وبس، ده انت تعالى بقى شوف فرويد واحتقاره للمرأة، من أشد الناس احتقارا للمرأة، و يعني يدرج في ضمن الناس المتميز اللي هو بيمارسون التمييز ضد المرأة الذي يزعمونه في حق الإسلام، لأن نظرة المرأة نظرة في غاية الاحتقار والدونية. وأيضا مش هقدر أفصل الكلام دلوقتي يعني، لكن هي النظرية الثانية. فينظر الإنسان أنه أحط من الحيوان، ودي روح الحضارة الغربية، النظر الإنسان على أنه حيوان. وفصل يعني حتى علم النفس بتاعهم ده من يعني أكبر دلائل فشله أنه فصل بين هذه النفس وبين خالقها. المشكلة في اسمه علم النفس، وهو لا يفقه شيئا على الإطلاق عن حقيقة علم النفس البشري. كيف يكون علم النفس ده يعني على صواب وهو ينكر الغيبيات، ينكر الخلق، ينكر الروح، ينكر كل ما وراء الحس والمادة، وكأن حقائق الوجود تنحصر فيما وإيه محسوس فقط، وما غاب عن الحس فينبغي أن ننكره، أو كما يسميه ذكي نجيب محمود إيه؟ خرافة الميتافيزيقا الغيب يعني، خرافة الميتافيزيقا، وبيقعدوا يجيبوا الصلاحات المكعبلة دي يعني إيه يرهبوا بها الناس، هم الناس دي بتوع العلم والناس المثقفين، أما الإسلاميون فذول بتوع الظلام والرجعية والتخلف والقهر والمرأة ومش عارف إيه إلى آخره. فدي يعني نوع من ال يعني نقدر نقول بلطجة فكرية بتمارس بالذات مع الإسلام، فيرمون لنا دايما بما هم أولى به من يعني غيرهم. فالتكريم الحقيقي لم يجده الإنسان إلا في ظل شريعة الإسلام. ولقد كرمنا بني آدم، من أعظم مظاهر التكريم نظرة الإسلام إلى يعني هذا. فعندنا في الإسلام الإنسان لما بيعمل عمل صالح مثل حج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ذات أمنية. تحب تشبه يعني لما واحد بيحب أعظم أمنية يدعي ربنا كده سبحانه وتعالى يعني يعيده من ذنوبك يوم إيه ولادته أمه، دي أعظم حاجة يعني، صفحة بيضاء نقية لا يوجد فيها أي يعني بقعة سوداء. فمن ثواب بعض الأعمال الصالحة أن من فعلها رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه. لماذا؟ أن النقاء والطهارة والصفاء والخلق على أحسن تقويم وأحسن صورة وأحسن فطرة هي فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نجيب بقى نرجع للنصرانية مثلا، أسود يوم في خلق في حياة الإنسان هو اليوم الذي ولد فيه، لأن في زعم هؤلاء أنه يولد وارثا الخطيئة الأصلية الأوريجينال سين اللي هي والعياذ بالله يزعمون أنها خطيئة آدم عليه السلام، فدي بتتورث وكل ذرية آدم بتولد ملطخة بخطيئة آدم في زعمهم. فالطفل ده وعشان كده بيحتاج للاعتقاد والعياذ بالله في صلب المسيح باعتبار المزعوم طبعا باعتبار ان ده الفداء الذي يقدم حتى يطهر البشر من ايه من خطيئة آدم الموروثة. وده ربنا بيقول ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى. يعني كلمة ألا تزر وزرة وزر أخرى دي نزلت فين؟ في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني دي بالضبط موجودة في كتب الأنبياء السابقين، يعني مش بس خصيصة الإسلام لكن هم الذين حرفوا. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني كلام فعلا لا يمكن أن يقوله إلا الإله الخالق أبدا. فعندهم أن الإنسان إذا ولد وعشان كده برضو يحتاج لإيه؟ للتغطيس التعميد، عشان التعميد يمسح الخطيئة دي. وطبعا في تناقض، منين اللي بتقوله أن الصلب كفر الخطيئة عن البشر ومنين لسه ملوث برضو وبيحتاج للتعميد علشان ينفع يدخل الجنة يعني في زعمه أو يكون على دينهم يعني. فالشاهد يعني ده ينافي التكريم، ولذلك الناس في كل الدنيا الآن بتنفر من هذا الدين نتيجة إيه؟ شيء لا فطرة ولا عقل ولا علم ولا أي شيء يؤيده. كيف يكون الطفل المسكين الذي ولد حديثا هذا يولد وهو محمل بأوزار بخطيئة مزعومة، وأصلا مفيش خطيئة أصلية، لأن آدم عليه السلام قبل أن يهبط الأرض طهره الله من هذه المخالفة ثم تابع عليه، فالله سبحانه وتعالى تاب على آدم وعلمه كيف يتوب، فآدم نزل الأرض وهو مطهر تماما من هذه الخطيئة، لكن نزوله إلى الأرض كان قدرا مقدورا كما هو معلوم. فشاهد هذا أيضا مظاهر التكريم، فمن الذي يكرم ومن الذي يعني يهين. يقول جاء هذا الدستور العظيم ليعلن أن الإنسان هو أكرم مخلوق على وجه الأرض. يقول تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلا عن طبعا الأطفال داخلين في بني آدم المكرمين، فضلا عن اعتبار الأطفال أغلى وأثمن هدية يهبها الله للإنسان. يقول تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إن المتأمل للتوجيهات الواردة في هذا الدستور الرباني المعجز المتعلقة بالطفولة يجدها تتصف بالشمولية الممتزجة بمراعاة الحاجات المادية والروحية للطفل مع تحديد واضح للمسؤوليات الدينية والدنيوية المرتبطة بها، كما أن إعادة النظر مرتين في تلك النصوص والتوجيهات تكشف لنا عمق اهتمام هذا الدستور بالطفل سواء كان سويا أم معاقا، يعيش في أحضان أسرته أو كان يتيما أو لطيما فقد حنان الأبوين معه، أو كان لقيطا لا نعرف له أبا ولا أما. وإذا زدنا من عمليات التحليل المنهجي لبنود هذا الدستور الخالد سوف نلاحظ أن ضمانات حقوق هذا الطفل تنوعت بتنوع حالته وبحسب تدرج نموه الجسمي والعقلي والاجتماعي والنفسي، لا بل تعدى الأمر أبعد من ذلك حين جاءت بعض بنود هذا الدستور ذات صبغة وقائية، يعني في تشريعات في الإسلام تأخذ كمان إجراء الوقائي حتى قبل حدوث الحمل أو أثناء حدوث الحمل، فالإسلام تعامل مع الأطفال بطريقة فيها حصانة وفيها إجراءات وقائية حتى قبل ما يحصل الحمل أو أثناء الحمل فضلا عما حقوق الجنين أو الطفل بعد يعني الميلاد. انتبه هنا بقى بقولك لذلك فليس مستغربا أن تعتبر هيئة الأمم المتحدة نظام الطفولة في الإسلام نظاما مثاليا رعاية الطفولة. نفس الأمم المتحدة يعني اعترفت في بعض إصداراتها أن نظام الطفولة في الإسلام نظام مثالي لرعاية الطفولة خاصة المحرومة منها، الطفولة المحرومة. وأفردت البند 20 من بنودها الذي أكد أهمية تطبيق نظام الكفالة في الشريعة الإسلامية. وطبعا لو حنفصل بقى يعني هم كفار أو هيئة يعني عالمية وأصدرت هذا البيان، والحقيقة أن الإسلام بيفرض نفسه، يفرض نفسه بطريقة عجيبة جدا على كل يعني الأصعدة، يعني في مكتبة الكونجرس في سقف المكتبة عاملين 7 موارد للحضارة البشرية، الحضارة الإنسانية استمدت من موارد أو روافد من 7 حضارات، الحضارة الصينية، القدماء المصريين، الحضارة الرومانية إلى آخره. لكن جمع عند الإسلام عملوا شيء غريب جدا، إن ما قالوش الحضارة الإسلامية، قالوا الإسلام، هذا في سقف مكتبة الكونجرس، فكتبين الحضارة الصينية، الحضارة الفرعونية القديمة، حضارة كذا، لكن عند الأمة الإسلامية ما قالوش الحضارة الإسلامية، قالوا الإسلام بمعنى إن هو كدين، كدين يعني متميز وطبع يعني آثاره الإلهية على يعني على يعني حضارة البشر والإنسان. ولو يعني حاولنا إن احنا نبرز يعني مفاخر الحضارة الإسلامية في كل مجال الحديث يطول جدا، يعني لما نلاقي في ألمانيا معهد مخصوص لمحمد بن حسن الشيباني من شدة إعجاب يعني العلماء الألمان بهذا الأمر، أقاموا معهد مخصوص باسم محمد الحسن الشيباني اعترافا بريادته في اختراع أو يعني في مناقشة قضايا القانون الدولي، هو مؤسس القانون الدولي في نظر الغربيين ويحتفلون به، وفي معهد باسمه في ألمانيا. فنجد إحنا مش عارفين نفسنا زي ما أعدائنا بيكونوا يعني عارفيننا في الحقيقة. فأذكر في يوم من أيام ريغان وأيام ما كان رئيس أمريكا قال اعترف وتخرج من سنانهم يعني ايه بالعافية، لأن بواقع ما يقدرش ينكره، قال إن أمريكا مدينة للإسلام في إحداث إصلاح اجتماعي في المجتمع الأمريكي. طبعا هو يشير لمين؟ للمسلمين الأفارقة، الأمريكان السود اللي هم لوحظ أنه طبعا دول وجهوا توجيه معين طريق نشر المخدرات والجهل فيهم وتصعيب التعليم عليهم، بحيث أصبحوا فئات ضد المجتمع في كثير من الأحوال، نسبة الإجرام عالية والقتل والمخدرات إلى آخره. فلاحظوا سواء داخل السجون الأمريكية أو في المجتمع ككل أن الشيء الوحيد الذي يعالج هؤلاء الإجراميين هو اعتناق الإسلام، وأن الواحد المجرم اللي هو شخصية مضادة للمجتمع أو سايكوباثي بمجرد ما بيدخل في الإسلام بيتحول لشخص مختلف تماما في كل صفاته وسلوكياته، ويصبح نافعا للآخرين وتنخفض الجريمة وهذه الأشياء. فهذا رئيس أمريكا رسميا اعترف مثل هذا. فالشاهد يعني أن هذا أيضا يعتبر اعتراف له قيمة في الحقيقة، أن هيئة الأمم المتحدة نفسها بتعتبر رسميا أن نظام الطفولة في الإسلام. ما جابوش أي دين تاني، هما بيجاملونا لأنهم أبعد الناس أن هما يجاملونا أو يظهرونا في صورة حسنة، لكن أن هذا واقع ضاغط وفرض نفسه. هيئة الأمة اعتبرت نظام الطفولة في الإسلام نظاما مثاليا لرعاية الطفولة خاصة المحرومة منها، وأفردت البند 20 من بنودها الذي أكد أهمية تطبيق نظام الكفالة في الشريعة الإسلامية. فمن أبرز مفاخر الحضارة الإسلامية في حق العناية بالطفل، لو وصينا فقط لكم الكتب التي صنفت في التاريخ الإسلامي للعناية بالدراسات التربوية والطبية التي خصصت للأطفال، يعني طبعا لو هنقعد نتكلم فعلا مئات من الكتب والبحوث في كل العصور الإسلامية تتكلم عن حقوق الطفل، تربية الطفل، تأديبه ونحو ذلك. مثلا الرازي له كتاب تدبير الصبيان، عريب ابن سعيد الكاتب القرطبي له كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالة والمولودين، ابن الجزار القيرواني له سياسة الصبيان وتدبيرهم، أحمد ابن محمد البلدي له كتاب تدبير الحبالة والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم، الإمام ابن قيم الجوزية له كتاب المشهور تحفة المودود بأحكام المولود، الإمام ابن الجوزي له كتاب لفتة الكبد في نصيحة الولد، محمد ابن محمود ابن الحسين الأستروشني متوفى سنة 52 و600 هجرية له كتاب جامع أحكام الصغار تحدث فيه عن جميع الأحكام المتعلقة بأفعال غير المكلفين. نلاحظ أيضا علماء أصول الفقه يناقشون موضوع الأهلية وأقسامها ويبينون فيه أحكام الجنين والطفولة والبلوغ والرشد وأحكام الصغير، كما أن الفقهاء في العادة يفردون بابا خاصا في كتاب كتب الأشباه والنظائر لأحكام الصبيان المختلفة وغيره. ابن العديم الحلبي توفي سنة 660 له كتاب الدراري في ذكر الذراري، ابن قتيبة الدينواري له أيضا وصية لابنه مخطوطة، الإمام السبكي كتير جدا من العلماء لهم وصايا للأباء للأبناء. فالقائمة تطول جدا وسنخرج عن المساق أو السياق يعني إذا استطردنا، هذا شيء معروف، هناك مئات من الكتب والأبواب تناقش حقوق يعني الأطفال. يقول هنا إن هذا الأمر وخطورة مسألة الاهتمام بالأطفال يعني هو وراء هذا البحث يعني المختصر، يقول يعني بيريد أن يبين كيف تمكنت الحضارة الإسلامية عن طريق برامجها الناضجة ومثلها السامية التي أخذت بأيدي الأطفال الذين حملوا قناديل الخير إلى كافة أرجاء المعمورة، عندما تكامل نموهم وصقلت شخصياتهم في ظل رعاية شمولية وازنت بين حاجات الجسد والروح. يقول أن هذه الدراسة لا تتتبع جميع الجوانب المتعلقة بالطفل، لكنها تنصب على تتبع اللمسات الحانية التي قدمتها الحضارة الإسلامية للطفولة على مستوى القول والممارسة، مع التركيز على حقوق الطفل وثمار اللمسات الحانية على عطاء وإبداع الأطفال، لعلنا نستطيع أن نصل من قطع من هذا التراث الخالد ونقتبس من هديه ما يساعدنا على نهضتنا من خلال الارتكاز على أن أصالة هذا التراث مع الاستفادة من كل ما يجد لا يتصادم مع ثوابتنا الحضارية. يصدر الفصل الأول هو حقوق الطفل في الحضارة الإسلامية، لعبارة تروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيها: من حقوق الولد على أبيه أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. من حقوق الولد على أبيه أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. يذكر أن أول حق من حقوق الطفل في الإسلام هو اختيار الأم الصالحة. شوف إجراء وقائي عجيب جدا، إجراء وقائي، لأنه ما فيش طفل أصلا، ده لسه يعني واحد بيخطب يريد أن يتزوج وحيخطب مشروع زواج فقط، ومع ذلك بيفكر في أولاده منذ هذه اللحظة. فهل يوجد، وهذا طبعا مما تنفرد به تماما الشريعة الإسلامية، لم يعني يوجد إطلاقا أحد يهتم بهذه القضية كما اهتم بها الإسلام. فالإسلام يعني يؤكد على أن الأم هي حجر الزاوية الذي ترتكز عليه كل البرامج الخاصة برعاية الطفولة. فالأم الصالحة المؤمنة تعني طفولة راشدة وسوية، والأم الفاسقة المتمردة تعني طفولة مشوشة ومضطربة. لذا جاءت التوجيهات النبوية الخالدة لتؤكد على ضرورة التحري والتروي عند اختيار الزوجة. هو هنا يستدل ببعض الأحاديث لم تصح، لكن في الجملة هي مقبولة حتى من ناحية العلمية، اللي هي تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. لكن هذا الحديث هو أشار إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني صححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. فهذا حديث صحيح يؤكد هذا المعنى. يروى أيضا: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ودي إشارة إلى يعني إيه أثر الناحية الجينية، إن الوراثة تتدخل في صفات المخلوق سواء كانت الصفات الجسدية أو الصفات النفسية. كما حذر نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مناسبة من النظر إلى الشكل دون الجوهر، لما في ذلك من نتائج سيئة على التربية، لأن الإنسان ابن البيئة، فإذا كانت المرأة في منبت سيء فسينعكس ذلك على أخلاقها وأسلوب تربيتها لأبنائها. ويستدل هنا بالحديث الضعيف مشهور: إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في منبت في المنبت السوء. الحديث ضعيف، لكن هو يعني يندرج تحت المعاني العامة التي أشرنا إليها. وكان حكماء العرب يخشون الجمال الفائق إذا لم يكن مصونا بخلق قويم. وهذا الذي أشار إليه القرآن من طرف خفي حينما تحدث عن الحور العين، فإن الله سبحانه وتعالى ما وصفهن بالجمال إلا وقرن بصفة الجمال ما يدل على العفاف العفة. حور مقصورات في الخيام، حور يعني واسعات الأعين، وهي إشارة إلى الجمال. ثم قال: مقصورات في الخيام، يعني أن نظرهن مقصور على أزواجهن، فهذا إشارة إلى العفة. روي أن أكثم بن صيفي أحد حكماء العرب المشهورين قال لولده: يا بني لا يحملنكم جمال النساء على صراحة النسب. يعني لا تقدموا البحث عن الجمال في مقابلة على حساب النسب. في مناسبات أخرى نجده صلى الله عليه وآله وسلم يشجع على اختيار المرأة المتدينة الصالحة وترجيحها على المرأة الحسناء إذا كانت تفتقد ميزة الصلاح والتدين. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيضا اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. كيف لا وهي الوعاء الذي ينضم بين جوانبه حصيلة العطف الأبوي، فهي إذن كالأرض، المرأة مثل الأرض، جودة الناتج نابعة أو تابعة لجودة التربة. يعني الأرض ستضع فيها البذور، فالمرأة مثل الأرض جودته. ولذلك قال تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فشبه الإيه الزواج بأنه كأنه بيبي يعني بتزرع في أرض أو تضع فيها البذور. فهل يختلف اثنان في أن النوع التربة له تأثير في نوعية الحصاد أو الثمار التي تخرج؟ طبعا أكيد الذين يعني يفهمون في الزراعة يعني يفقهون هذا المعنى جيدا. فيعني الإشارة إلى اختر الأرض التي يعني إيه تبذر فيها حتى لا تخيب أملك بعد ذلك أو تنتج لك يعني زرعا رديئا. فالمرأة كالأرض جودة الناتج تابعة لجودة التربة. وقد سئل فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن حق الولد على أبيه، فقال أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. أن ينتقي أمه، إشارة نفس هذا المعنى اختيار الأم، فما فيش إجراء وقاية أقوى من هذا، فيش إجراء وقاية إطلاقا في العالم هيكون أجمل من الاهتمام بالطفل قبل أن يولد من ساعة اختيار الأم التي ستكون يعني حرثا لهذا الزرع. يؤكد هذه الحقوق الفقيه الشافعي الماوردي رحمه الله تعالى، توفى سنة 50 و400، في كتابه نصيحة الملوك يقول: فمن أول حق الولد أن ينتقي أمه ويتخير منهن الشريفة الدينة العفيفة العاقلة لأمورها المرضية في أخلاقها المواتية لزوجها في أحوالها. وجاء في وصية عثمان ابن أبي العاص الثقفي أحد صلحاء عصره لأولاده: يا بني النكاح مغترس، يعني موضع إيه؟ غرس، فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه، والعرق السوء قلما ينجب، فتخيروا ولو بعد حين. ويروى أن أبا الأسود الدؤلي امتن على بنيه باختياره أمهم ذات خلق وعفة، فقال لهم: لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. فقال: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: أخذت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، من لا تسبون بها. يقول الرياشي: فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراف باد عفافها. أيضا يفاخر أبنائه بأنه اختار لهم أما لا يعيرون بها. فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراف باد عفافها. لذا قيل إن الأمة الصالحة التي تهز سرير وليدها بيمينها تهز العالم بيسارها، وأنه بصلاحها تصلح الأمة، كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. هذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يروى عنه أنه أنب أحد الآباء على تقصيره في اختيار الزوجة المناسبة. وتفصيل ذلك أن رجلا جاء إليه يشكو عقوق ولده، فأحضر عمر رضي الله تعالى عنه الولد وأنبه على عقوقه لأبيه. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال عمر: بلى، أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا، جعل هو الخنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر رضي الله تعالى عنه إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. رغم القصة دي مشهورة، يعني هو لم يسندها في الحقيقة، وهي قصة مشهورة، لكن احنا عايزين برضو ننمي الحس النقدية، مش كل شيء احنا حتى لو عجبنا او يخدم الموضوع نتكلم فيه نسلم له. في لك رأي في القصة دي؟ نعم صحيح. يعني جالي خاطر ان احنا نسمي السلسلة، لان معترض شوية على كلمة الأمية التربوية، الاخوة حرفوها وخلوها محو الأمية التربوية، وانا مسميها في الاول ضرورة محو الأمية التربوية، لان فيها نوع من الاستعلاء، يعني احنا بقى المتعلمين وحنمحو الأمية بتاعت التربية بتاعت الناس. طبعا كلام مش صحيح، لكن دي كانت فقط في مقدمة البحث زمان قوي. لكن فكرت ان احنا نسمي السلسلة بر الأبناء او بر الايه الأولاد، لكن في الحقيقة احنا لما نلاحظ روح الشريعة الإسلامية، نلاحظ كده الموضوع على بعضه كده، فحنلاحظ ان الشريعة الإسلامية لم تأتي نصوص صريحة وقوية ومحررة على ان يبر الآباء الأبناء، وإنما جاء العكس. يعني يمكن عشان نستدل على مسألة بر الأبناء، يعني بر الآباء للأبناء، هنتعب شوية بما نجيب دليل. يعني زي مثلا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فنلاحظ إن الآية برضو عامة، يعني هي شاملة، شاملة النفس والآباء والزوجات إلى آخره، واضح؟ لكن بالعكس يعني صريح وصارخ في النصوص الإسلامية. القرآن الكريم كلام على بر الوالدين، أنه دائما يأتي عقب الأمر بإيه؟ بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ونحو ذلك. فنلاحظ أن يعني مكانة بر الوالدين في الإسلام مكانة عظيمة جدا، وهي من الميزات الرائعة للشريعة الإسلامية. فلم تكثر الوصية بالأبناء في النصوص. فإذا تأملنا، طيب إيه ما الذي وراء هذا المسلك؟ يعني ليه الشريعة يعني ما سوتش في المسألة دي؟ ليه؟ إحنا فاكرين لما كنا بنتكلم، أو يمكن هنتكلم إن شاء الله بكرة في الكلام على الأطعمة، أحكام الأطعمة، هتجد إن في أشياء، لأن الفطرة بتأباها، تجد الشريعة لم تتعرض لها كثيرا. يعني ما فيش شريعة مثلا، يعني عفوا، تنهى الإنسان أن يأكل الغائط مثلا والنجاسات، لأن الوازع الفطري في الإنسان يتأفف من هذا. الإنسان السوي يتأفف، هل الإنسان ممكن يتصور هذا؟ بالعكس يستبشعه جدا. فاكتفي بالدافع الطبيعي ولم يحتج إلى زاجر شرعي. فالزاجر النفور للإنسان اكتفي به في مثل هذا. ف الفطرة التي فطر الله الناس عليها حتى بين الوحوش وأولادها هي فطرة الإيه؟ الرحمة والإحسان إلى يعني هذه المخلوقات يعني الضعيفة. فأولا الله سبحانه وتعالى مش معناه أنه أهمل، معاذ الله، توصية الآباء على الأبناء، لا، لأن الله الذي خلق الآباء خلق فيهم الرحمة. طبعا الآباء الأسوياء كل قاعدة لها استثناء، لكن الأب السوي والأم السوية بيبقى فيه رحمة تجاه هؤلاء يعني إيه الأطفال. فنتيجة هذا الدافع الفطري، دافع أو غريزة الأبوة والأمومة، ما حصلش تركيز كتير في النصوص اكتفاء بالدافع الفطري، بجانب الدافع الإيماني. طبعا النصوص كثيرة تحرض زي ما احنا شفنا، لما تيجي تفتش بقى في الشريعة تلاقي حق الحضانة وحق النفقة وحق النسب وحق، في حقوق وهي ثابتة في الشريعة، الطفل له حقوق ما ينكر ذلك أحد، لكن ما جاتش بالوصاية، وصاية الآباء بالأبناء بنفس النمط اللي جاه بيه إيه؟ العكس، لأن دائما الابن هو الذي يقسو، هو الذي يفرط. الأب غالبا لا يقصر، الأب غالبا السهم ماشي في اتجاه واحد، هو جانب إيه؟ اتجاه العطاء، عطاء فقط لا ينتظر مقابل، كما جاء في بعض الآثار، يعني أن الفرق بين اللي بيخدم أباه أو أمه في عند الكبر، ودي بنشوفها الحقيقة، يعني بنشوفها الفرق بين الرعاية بتاعت الأب أو الأم للطفل وهو صغير، والفرق بين لما يحاول يرد الجميل وهم كبار، إذا ردوا إلى أرض العمر، قال إيه؟ كانت تخدمك وتتمنى بقائك، تتمنى لك الحياة. أما أنت لما تيجي بتكبر تقول إمتى بقى إيه ربنا يكرمها، للأسف الشديد نسمع الكلمة دي يكرمها يعني تريحنا بقى وإيه وتموت. ده اللي بنشوفه للأسف الشديد، ونماذج مؤلمة جدا بتحصل. فيعني فهي أمامك العمر الطويل وهي مستعدة للتحمل الأقصى مدى. أما أنت فمع أن خلاص يعني طال عليك عمرها وهو قصير، مهما طال حيطول قد إيه وبتنتهي بالآخر. ففعلا حتى الواقع يؤكد أن حكمة الشريعة الإسلامية ما ركزتش بطريقة صريحة في موضوع أن الآباء أن الأبناء لهم حقوق على الآباء. هي الحقوق موجودة وثابتة شرعا كما سنفصلها إن شاء الله، لكن مش بنفس قوة الإيه الأمر الآباء ببر يعني الوالدين. أيضا هناك معنى آخر والله تعالى أعلم، وهو أن دين الأبوين على الإنسان دين غير قابل للسداد مهما عملت شهادة توفيه. الدين الذي أزداه إليك أبواك غير قابل للسداد، هتعمل عشان تسده؟ لا فلوس هتقدر تسده ولا مهما فعلت، سواء يعني التعب الأم في الحمل والمعاناة التي تعانيها فترات الحمل، ثم في الولادة، ثم في الرضاعة والتنظيف، ثم في التربية، وكذا كله عطاء، عطاء في اتجاه واحد مش مستلم منه حاجة. كذلك الأب كل يقوم بدوره المناسب يعني في تنشئة هذه هؤلاء الأبناء. فيكفي أن أباك وأمك أزدي إليك أعظم نعمة، وهي نعمة الإيه؟ الحياة. هو مش الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، مش كده؟ مش دي من الإسلام؟ والإسلام قال إن من لم يشكر الناس فقد كفر، اللي يجحد الإحسان الذي يحسن إليه ويقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الجزاء من جنس العمل. فأبوك أزدى إليك شيء أنت لا يمكن تستطيع أن ترده أبدا، وهو الإيه؟ أنه سبب في وجودك، سبب في نعمة الحياة التي أكرمك الله بها. هو كان سبب، مش هو اللي بيحييك لكن سبب. ونحن مع أنه مجرد سبب وأن الخالق الحقيقي هو الله، لكن كما هو الشأن في الصور الأخرى من الإحسان التي يحسن فيها الإنسان إلى آخر فيقول له جزاك الله خيرا أو يعترف بفضله ولا يجحده، فنفس الشيء أبوك أو أمك هو السبب في وجودك في هذه الحياة. واضح؟ فكيف سترد هذا يعني الجميل؟ وذلك سنلاحظ في الشريعة الإسلامية الأبوان لهم مكانة كده يعني شبه مقدسة، الأبوان بالذات. فحتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأبوين ما ينفعش استعمال الزجر. ممكن أنت مع شخص آخر تقول يا فاسق يا عدو الله يا عدو نفسه تفعل كذا وكذا، لكن مع الأب حتى لو بيعمل نفس الشيء الذي هو فسق ما ينفعش تكلمه بالإيه؟ بالعنف أو بالقسوة، وإنما فقط تمارس مع مرتبة التعريف والوعظ والنصح بالكلام الإيه؟ اللطيف دون خشونة، فضلا عن التغيير باليد بقى عن طريق الضرب أو نحو ذلك والعياذ بالله. فلا تقل لهما أف، مجرد كلمة أف اللي هي تعبير عن الضجر والتأفيف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والله يكره المسلم الذل، لكن الذل هنا النابع من إيه؟ من الشعور بالرحمة تجاه الوالدين، فهذا يحبه الله التذلل الوالدين رحمة بهم من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فافتكر بقى كلمة كما ربياني صغيرة. أنت كنت ضعيف ومش ولا يعني ينتظرني منك أي شيء ولا حتى كلمة الشكر، لأنك في عالم آخر ما تحس بما يدور حولك. لذلك في الشريعة الإسلامية تجد الأب له استثناءات والأم لهم أوضاع استثنائية، أن الأب لا يعامل بالمثل وما ينفعش مع أبيك أنك تاخد حقك. فحتى لو وقع من الأب ظلم أو تقصير لا يسقط حقه في البر أبدا، حتى لو كان الأب أسوأ مخلوق موجود على ظهر الأرض، وهو الشخص اللي هو كافر. مش بس كافر، ده داعية إلى الكفر، ومش بس داعية إلى الكفر، ده بإيه؟ بيجاهد لدعوة ابنه إلى الكفر. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تأمل إيه معنى الآية الكريمة وصاحبهما في الدنيا معروفا؟ ده مع مين بقى؟ مع واحد مشرك وداعية إلى الكفر، وكمان مش بيدعو، ده بيجاهد في الدعوة إلى الكفر ليدخل ابنه في هذا الكفر. فقال الله سبحانه وتعالى لا تطعهما في الكفر، لكن مع ذلك يبقى حقهما حتى لو كان كافرين. أنا لاحظت كتير جدا الإخوة اللي بيدخلوا في الإسلام بالذات بالغرب، أعرف ناس كتير طبعا، بيحصل عند الكثير جدا من الآباء والأمهات بيبادر بالدخول في دين الإسلام. ليه؟ لأنه هذا الأخ اللي هو أسلم ده قبل إسلامه يعني شخصية خطيرة جدا في غاية السوء، ومجرد الإسلام بيتحول لأحسن واحد في أولادها أو أولاد الأب، فبالتالي بيعرفوا الإسلام هو الذي غير. والغربيين بيحسدوننا جدا على مكانة الأبوين، بس الغربيين الكبار في السن. يعني واحد مرة أمريكي كان محجوز في مستشفى، واحد الإخوة من أحد البلاد العربية كان جاي وبيمارس الدور العادي اللي أي أب ابن بيعمله، أي ابن مسلم بيفعله مع أبويه في حالة المرض يعني. فلهم موجودين يظهر في المكان في عنبر واحد أو شيء من هذا، كانت في سان ستيفانو أو لوس أنجلوس مش فاكر، بس هو الأخ اللي حكي لي بنفسه يعني. فالمهم الأمريكان بقوا قاعدين مبهورين جدا إيه اللي بيحصل ده، حاجة طبعا عمرهم ما شافوها. يعني كيف يسهر الابن على بر أمه ورعايتها والإحسان إليها والتلطف معها، طبعا أشياء كأنهم بيشوفوا يعني حاجات. وهي دي الحاجات اللي خلت الناس في شرق آسيا دخلوا في الإسلام بدون أن ترق قطرة دم. أكبر دولة إسلامية هي إندونيسيا. إندونيسيا ما حصل جهاد إطلاقا في إندونيسيا، فتحت بأخلاق التجار المسلمين، فتحت بأخلاق هؤلاء التجار الذين كانوا دعاة في زي تجار، كانوا متنكرين في زي تجار، لكن في الحقيقة كانوا دعاة بسلوكهم وبأخلاقهم. فنفس الشيء بيحصل لما بيطلعوا على بالذات الآباء اللي هم بيعانوا بقى عقوق الإيه الأبناء، وده هو الأصل في التعامل في الغرب، ده هو الأصل. عشان كده يحتاجوا يعملوا يوم في السنة يفتكروا فيه الأم، يبعت لها كارت في السنة. واضح أن العقوق هناك هو الأصل. ليه؟ لأن نفس الجيل ده اللي هم الكبار دلوقتي قبل كده عقوا إيه يعني، لأنه محرومين من نعمة الإسلام التي تهذب العلاقة بين يعني الآباء والأبناء. ففي الشريعة الإسلامية يعني لما بيجي لي إخوة أحيانا يشتكون من تقصير الآباء، فبقول له يعني إنك بتجيب له الصورة دي ربنا جابها في القرآن الكريم، وإن جاهداك تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فقوله في يعني قارن والدك بين هذا وهذا ومن هذا الأب أو الأم، قطعا هيكون والدك أحسن لأنه مسلم حتى لو كان عاصيا أو كذا أو كذا من الأشياء الرديئة، لكن مع ذلك رب فهو أولى بأن تصاحبه في الدنيا معروف. فما ينفعش أن الأب تعامله بالمثل زي بتعامل واحد صاحبك أو بتعامل واحد غريب ظلمك. لا، الأب له استثناءات، والعلاقة مع الأبوين علاقة في غاية الحساسية في الشريعة الإسلامية، وهذه من أعظم محاسن هذه الشريعة يعني الإسلامية. فما ينفعش أن أباك تأخذ منه حقك يعني تقول بقى قصاص السن بالسن، ها، ولا بتخضع وتذل، لأن الله أمرك بالذل. وطبعا التربية الحديثة للأسف بتنفخ في الأولاد نفخ شيطاني، بحيث أنه بيتعامل مع الأباء بعدم رحمة وبنوع من الندية ويعني سوء الأدب. وهذا للأسف يعني كثير جدا، لأن الناس بدأت تتأثر بالثقافة يعني الغربية. فقصة عمر يعني ما عرفش يعني ممكن لو إحنا ما نعرفش سندها إيه بالضبط، لم أتفرغ للبحث عن سندها، لكن هو مش هتجيب جديد. ليه؟ لأن كل الحقوق دي وأضعاف أضعافها مثبتة من نصوص في القرآن وفي السنة وسيرة السلف الصالح. الطفل له حقوق مش ملهوش، بس مفيش تماثل بين صرامة الشريعة في الأمر بين الولدين وبين أداء حقوق الأبناء على الأباء. مفيش أمر ببر الإيه الأبناء، لكن في أمور كتيرة بتفصل هذا النوع من البر. ففي بر الأبناء، لكن أولا الفطرة تتكفل غالبا بهذه العملية، ثانيا الشريعة في أبواب الفقه وغيرها تضمن أيضا هذه الحقوق، والشريعة الشريفة تلزم الأب المقصر بالحقوق. مش كده بيحصل؟ الحضانة والنفقة وكذا وكذا، كل هذه الأشياء بتلزمه، فهو فيه حقوق. لكن أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه المراد، بيبقى صعب الحقيقة أن أتخيل. مش عارف أنا شاعر أن كلمة إن عمر يقول له جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك، في النفس منها شيء، لأن أصلا ما عندناش سند. إذا في سند يبقى نحاول نتأولها، لكن أولا أن دي تحصل أمام الأب برضو دي يعني كناحية تربوية ما تحصلش. المفروض لما بتيجي توبخ الأب ما تكلموش قدام مين؟ الابن. فتجرئه على العقوق، واضح؟ فالله أعلم، لكن عايزين ننمي النزعة النقدية مدام الموضوع من حيث السند لم يثبت يعني. يقول وقد أثبت علم الوراثة بأن الطفل يكتسب صفات أبويه الخلقية والجسمية والعقلية منذ الولادة، لذلك روي في الحديث تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن، وفي رواية أطلب مواضع الأكفاء لنطفكم فإن الرجل ربما أشبه أخواله. طبعا ده ثبت بحديث صحيح ذكرناه من قبل. هكذا كان هذا الإجراء الوقائي لحقوق الطفل يبدأ في حضارة الإسلام من اختيار الأم، وهي لفتة حضارية سامية لم ينتبه لها العالم إلا في عصوره المتأخرة. أول حق بحقوق الأبناء اختيار الأم لإيه؟ يعني الصالحة. ثانيا حق الحياة. لقد كانت التشريعات والقوانين في العالم القديم كما تقدم تعطي للأبي أو الأخ الأكبر الحق المطلق في منح أو منع حق الحياة للأبناء، فجاء الإسلام ونزع حق تصرف الآباء بأولادهم، لأن الإسلام مش بينظر للطفل على أنه شيء أنت تملكه كما تملك الكرسي والسيارة والدبة وكذا، لا، للطفل شيء أنت إيه مؤتمن على تربيته وتكتهد في تربيته لكي ينشأ إيه بعد كده يستقل منك ويواجه الحياة بصورة يعني سوية. فجاء الإسلام ونزع حق تصرف الآباء بأولادهم، واعتبر قتل الأبناء لأي سبب من الأسباب من الجرائم الكبرى والذنوب العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كما نصت الأحاديث النبوية الشريفة على أن من السبع الموبقات المهلكات، ذكر فيها الشرك بالله، ثم ذكر فيها أيضا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نص الفقهاء على أن حق الحياة مكفول للطفل، وأنه يتمتع بحق الحماية الجنائية منذ لحظة الإخصاب، وأن الاعتداء عليه يشكل جناية على مخلوق لم يرى نور الحياة حتى لو جاء هذا الطفل أو الجنين من طريق غير مشروع، حتى لو كان تخلق أو يعني وجود هذا الجنين ناشئ عن فحشة، حتى لما تدبت فيه الحياة فله حرمة، له حرمة وتعتبر جناية ويحاسب عليها ويحاكم يعني إسلاميا، أو وجد ملقا على قارعة الطريق أيضا بيكون له إيه حرمة، ويجب على المسلمين وجوبا كفائيا إنقاذه من الضياع أو من الموت. فالأمة مكلفة برعايته والإنفاق عليه حتى يبلغ رشده ويكسب قوته بنفسه، فإذا زنى الأبوان فما هو ذنب الطفل؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. وناقشنا هذا من قبل بالتفصيل في باب إيه بقى؟ في الفقه شرح مرار السبيل. لا، إمامة ابن الزنا، لو فاكرين تكلمنا أحكام الإمامة زمان بالتفصيل، فتكلمنا على حكم إمامة ابن الزنا، إذا كان أهل الإمامة يصح إيه؟ إمامته، لأنه لا ذنب له ولا يد له فيما فعل أبواه. كما نص على أنه لا يجوز إقامة الحد على الحبلى حتى تضع حملها احتراما لحق الحياة لما في بطنها، فقد جاءت الغامدية وهي حبلى من الزنا إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم تطلب منه أن يطهرها من الجريمة التي اقترفتها، بإقامة حد الرجم عليها لأنها كانت متزوجة. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبي حتى تلدي، فإن كان لنا سبيل عليك فليس لنا سبيل على ما في بطنك. ثم جاءت مرة أخرى بعد أن ولدت فقال لها: ذهبي حتى تفطمي. فالولد بحاجة إلى لبن أمه. ثم جاءت بعد أن فطمته وبيده كسرة خبز، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى إحدى نساء المسلمين للعناية به وأقام الحد عليها. رتب الشارع عقوبات بدنية ومالية تلزم من يعتدي على الجنين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اختلفت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، كانت حاملا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وتقدر يعني دية الجنين بإيه؟ بعشر الدية. قدم الفقهاء الحرص على حياة الجنين في بطن أمه على بعض العبادات، فقد شرع الإسلام للمرأة الحامل أن تفطر إذا خافت على حملها، وده في صيام فريضة، في صيام هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، فريضة الصيام في شهر رمضان. لكن إذا كانت الصيام يضر الطفل فليس لها إيه؟ أن تصوم. شرع الإسلام للمرأة الحامل أن تفطر إذا خافت على حملها، بل يجب عليها ذلك إذا تأكدت أن الجنين سيتضرر بالصيام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصيام. اتفق الفقهاء كذلك على ثبوت الحق للجنين في الوصية متى خرج حيا، وقد تحقق وجوده حيا في بطن أمه عند الوصية، حيث يحفظ له المال الموصى به إلى حين ولادته حيا، حيث يقوم وليه بحفظه حتى بلوغ الطفل سن الرشد. لقد قلبت الشريعة الإسلامية المفاهيم الجاهلية رأسا على عقب، فحلت الرحمة محل القسوة، والعدالة محل الظلم، ونفضت الغبار الذي تراكم على فطرة الجاهلي فجعلته يبصر طريقه بكل جلاء ووضوح. فحلت الرابطة الروحية بين الآباء والأبناء محل الرابطة النفعية المادية التي كانت سائرة عند الأمم القديمة، والتي عبر عنها أحد الأعراب الجاهليين أبلغ تعبير عندما زفت إليه البشرى بميلاد بنت له، فقال: ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. هذا من خصائص الجاهلية، بغض ولادة البنات، هذه من خصائص أهل الجاهلية. فكان لما بشر بأنثى قال: ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء، يعني إذا أرادت أن تنصرني فإنها لا تستطيع حمل السلاح، وإنما سلاحها يكون إيه؟ أن تبكي وتنتحب. وبرها سرقة، يعني إذا أرادت أن تبرأ بها وتصله بالمال فإنها تسرق من مال زوجها. يقول الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. بل إن العربي في الجاهلية كان يرى من كمال رجولته إطالة العبوس، تكشير، مع حدة في الطبع عند تعامله مع أولاده، حتى أنه كان يرى أن تقبيل الأولاد مؤشر على ضعفه، خاصة إذا كان يحتل مكانة قيادية بين قومه. فهذا أحد زعماء قبيلة تميم الأقرع بن حابس، الذي وافد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مكة وحنينا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم لكن قد حسن إسلامه. فالأقرع بن حابس دخل على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فاستنكر عليه تقبيله حفيده الحسن ابن علي رضي الله عنهما، لأنه كان يرى أن هذا التصرف لا يليق بعظمة قائد الدولة الإسلامية، فقال الأقرع مخاطبا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لي عشرة من الولد، يقول لا تقبلون صبيانكم، إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه. كان نوع من الكبرياء ولا يليق بقائد وزعيم إنه إيه يفعل هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فنجح الإسلام في تغيير هذه الصورة، وحصل تغيير في المشاعر وفي الأحاسيس من ناحية الآباء تجاه الأطفال في المجتمع المسلم. إن المتأمل لكتب التراث الإسلامي المنثور منها والمنظوم يجدها تزخر بعشرات الشواهد التي ترصد التغيير الجذري الذي أحدثه الإسلام في نفسية العربي، وكيف حولها من نفسية تؤمن بجفاء الطبع والتباهي بالقسوة إلى نفسية شفافة مرهفة الحس تتدفق بالحنان والشفقة والعطف والرحمة على كل من يتصل بها، وبشكل خاص الأبناء التي غدت سعادتهم من أسمى الأهداف عند الآباء. هذا الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله يرى ابنا له يمشي بين يديه فيقول معبرا عن حبه له: أكبادنا تمشي على الأرض. أكد هذا المعنى أحد الشعراء بقوله: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. لقد اعتبر الإسلام الأطفال هبة ثمينة من الله وزينة في الحياة الدنيا دون تفريق بين ذكر وأنثى، وجعل محبتهم والعطف عليهم وإدخال السرور إلى قلوبهم عبادة يتقرب بها إلى الله ومعلما من معالم الإيمان. فالقلوب القاسية والطباع الجافية أبعد ما تكون عن روح الشريعة الإسلامية، لأن هذه السجايا والأخلاق تتعارض مع مقاصد هذا الدين التي جعلت من الرحمة نبراسا وهاديا للبشرية. يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.